السلام عليكم. عليكم السلام. العلاج نعم يا شيخ يجب من الله. نعم عندنا سؤالين. نعم السؤال الأول، تقول الأخت السائلة معنا على الخط فضيلة الشيخ، مجموعة من الطالبات في المدرسة يصلون في المدرسة الظهر ولكن بدون السنن وبشوشرة الطالبات، أم ينتظرون الشيخ حتى يخرجون إلى البيت ويصلون السنن وذلك بهدوء البيت؟ الأفضل أن تؤخر الصلاة حتى تصل إلى البيت إذا كانت تصل إلى بيتها قبل خروج الوقت، لأنها إذا صلت في البيت صار أخشع لها وأحضر لقلبها وأتم لصلاتها، وإذا صلت في المدرسة فهناك فوضى وضجة ولن تتمكن من حضور القلب. نعم جزاكم الله خير.